اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الكلمة العظيمة تكررت في سورة الرحمن كم مرة؟ 31 مرة. وفي بعد كل نعمة الله سبحانه وتعالى يذكر هذا لعباده، فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخطاب هنا لمثنى، والجمهور على أن المثنى هنا من هم؟ الإنس والجن. وقلما يخاطب الله تعالى الجن في القرآن الكريم، فالقرآن الخطاب في حقيقته موجه للإنس، ولكن الجن يأتون تبعا. وفي هذا المقام بالذات هناك خطاب خاص ومباشر لهم، ولعل هذا جزء منه هو إشارة إلى ما كان يعني سكان مكة من القرشيين وعموم العرب يعتقدونه في شأن الجن، والأساطير التي كانوا ينسجونها حول الجن حتى تصل إلى اعتقادهم أن لهم شراكة في الألوهية، وربما عبدوهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يتبع هذا المعنى ويبين أن الجن مثل الإنس مخاطبون ومتعبدون وليس لهم من الأمر شيء، ولذلك كان هذا الخطاب لهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي آلاء الله تعالى ونعمه تكذبون يا معشر الجن والإنس. وقال بعضهم إن الخطاب هنا للرجال والنساء، أو الخطاب للمكذبين والمؤمنين، ولكن الجمهور وهو القول الصحيح أن الخطاب هنا للجن والإنس. خلق، ولذلك بدأ يتحدث عن خلق الجن وخلق الإنس. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الإنسان من هو هنا؟ آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الخلق متسلسل في ذريته، فأنت تستطيع أن تقول إن الإنسان مخلوق من صلصال كالفخار باعتبار خلق آدم، وتستطيع أن تقول إن الإنسان مخلوق من ماذا؟ من ماء مهين، من ماء دافق، باعتبار الخلق المباشر. وكذلك تستطيع أن تقول إنه مخلوق من حمى مسنون، أو مخلوق من طين، أو مخلوق من تراب. وكل هذه صياغات وردت في القرآن الكريم ولا تعاند بينها. فهو هنا قال من صلصال، والصلصال هو الطين اليابس الذي يكون له صوت وصلصلة. خلق الله تعالى منه الإنسان، فهو يسمى طينا، ويسمى حمأ مسنونا، ويسمى صلصالا، ويسمى ترابا من تراب الأرض. وقوله كالفخار، الفخار أيضا هو الطين المطبوخ والذي يسمى الخزف. فهذا الطين الذي خلق منه آدم كان يابسا وكأنه مطبوخ يشبه الفخار. خلق الله تعالى منه أبانا آدم عليه السلام، وخلق الجان من مارج من نار. فهنا تفاوت الخلق، وكأن خلق الإنسان ولله الحكمة البالغة من التراب من الطين، في مدعاة إلى عمارة الأرض، في مدعاة إلى يفكر الإنسان بعقل ومصلحة، في مدعاة إلى المرونة، في مدعاة إلى التعلم والتطوير، بخلاف خلق الجان من مارج من نار، فإنه لا ينتسب إلى هذه الأرض ويكون في شيء من العجلة والرعونة. وخلق الجان وهم الخلق الآخر المعروف الجن من مارج من نار، يعني شيء صافي من النار، وقد يكون هو اللهب الذي يكون في نهاية النار. فخلقه الله تعالى من هذا المارج من النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين. فهو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، أي مشرق الشمس ومغربها. وهو رب المشرقين ورب المغربين، مشرق الشتاء والصيف ومغرب الشتاء والصيف، يعني مشرق الشمس فيهما. وهو رب المشارق والمغارب، فإن كل يوم له مشرق ومغرب يختلف عن الثاني، ويعرف هذا المتخصصون فهو رب المشرقين ورب المغربين، وفي ذلك إشارة إلى الحسبان الذي للشمس، وفي إشارة إلى تعدد المطالع، وفي إشارة إلى الامتنان على الناس بخلق هذه الأجرام التي كان من الممكن أن تكون سببا في العذاب عليهم. فالشمس كتلة من اللهب، ويوم القيامة تكون تدنو من الناس حتى يلجمهم العرق، ولكن الله تعالى وضعها بحيث ينتفع الناس وتنتفع النباتات والأرض بحرارتها دون أن يتأذوا بها. مرج البحرين يلتقيان، يعني آيات. أحياناً أقول أن التفسير قد يضعف تأثر الإنسان بها، فإذا كتب للعبد أن يعيش مع القرآن الكريم ويقرأه ويخلي بين نصوص الله سبحانه وتعالى القرآن وبين قلبه، يجد فيها معنى عظيم رائع ربما اللغة لا تستطيع أن تعبر عنه. مرج البحرين يلتقيان، مرج يعني أرسل وأطلق، والبحرين إما أن يقصد يكون المقصود البحار المتصل بعضها ببعض، والأصوب أن المقصود بالبحرين البحر المالح والبحر العذب، يعني البحر والنهر. فالله تعالى يرسل الأنهار في البحار، والأنهار أين تصب؟ تصب في البحار، مثل نهر النيل ودجلة والفرات، والأنهار كلها تصب في البحار، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. برزخ إلهي بسنة الله سبحانه وتعالى، لا يبغي أحد البحرين على الآخر، لا البحر المالح يتحول إلى عذب ولا العذب يتحول إلى مالح، وكل واحد منهما له رسالته ومهمته التي كلف بها. والغريب أن بعض المختصين سمعتهم مرة كنت في الإسكندرية وقالوا لي أنه الذين يغوصون في البحر يعرفون أن الماء العذب الماء الحلو له مسارب في البحر يستطيعون أن يذهبوا إليها بحكم الخبرة ويشربوا منها، فيكون الماء العذب موجوداً حتى في ضمن البحر المالح. ولا مانع أن يشمل المعنى أيضاً البحار التي تلتقي وكلها بحار مالحة، مثل التقاء المحيط بالبحر الأبيض المتوسط، وهذا أيضاً أنا وقفت عليه ورأيته، والناس يلاحظون هذا في أماكن الالتقاء أنه هناك حد معروف يكون نهاية للبحر وبداية للمحيط، فلا يبغي أحدهما على الآخر. فهذا من حكمته سبحانه أنه أرسل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني يخرج من البحرين أو من أحدهما، كما في قول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما يأتون ممن؟ من الإنس. فهنا قال يخرج منهما أي من البحرين العذب والمالح اللؤلؤ والمرجان، وهذه المعادن عادة تستخرج من البحر المالح، لكن يمكن أن يقال أن البحر الحلو له أثر في صناعة في وجودها وفي إيجادها، وهذا ورد فيه أثر صحيح عن ابن عباس، ويمكن أن تبحث هذه المسألة. بعضهم يقول إن اللؤلؤ والمرجان هو يكون نتيجة نزول مياه الأمطار أو نقط الأمطار في البحر فتستقبله ويتحول إلى لؤلؤ أو إلى مرجان، وهي معادن، المرجان معدن أحمر معروف. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار جمع جارية وهي السفن المنشآت، وفي قراءة سبعية المنشآت، فهي منشآت، يعني إما أن يكون أن المعنى أنها مصنوعة منشأة موجدة، أو يكون المعنى المنشئات أنها أنشأت، يعني تمشي وتسير وتقطع عرض البحر، ولذلك قال وله. فالله خلقكم وما تعملون، البحر له والماء له والسنن والنواميس التي بموجبها الماء يحمل هذه السفن الضخمة والرياح تسيرها وتدفعها، والعقل الذي ابتكرها، كل ذلك له سبحانه. ولهذا قال وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. ما هي الأعلام؟ الأعلام هي الجبال، العلم هو الجبل، يعني هي ضخمة هائلة يشاهدها الناس من بعد كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وضمن ذلك كله يتذكر الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء، فحينما تتذكر الجواري المنشآت تتذكر قوله سبحانه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وهي السفينة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فحمل الله تعالى حينما جاء الطوفان، طوفان نوح عليه السلام، حمل الله تعالى ذرية الناس في الجارية. ولهذا من الطريف أحد الشباب، لا بأس أن نذكر هذا المعنى إن شاء الله، أرجو أن لا يكون يعني، أحد الشباب العزاب طال شوقه إلى الزواج، فهو يدعو ربه وينادي ويقول يا خالق الخلق حملت الورى لما طغى الماء على جارية. العلم ما يحتاج يكمل، يمكن فهمتوا المعنى أنتم، ها؟ يقول يا خالق الخلق حملت الورى لما طغى الماء على جارية، وعبدك الآن طغى ماؤه في الصلب فحمله. يقول سبحانه وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. وهذه الآية العظيمة هي من الآيات الكريمة التي يعني تجري على ألسنة الناس دائما، فكلما حدث حادث أو أراد الإنسان أن يعزي أو سمع قصة وفاة عدو أو صديق أو كبير أو صغير تذكر هذه الآية الكريمة وتلاها كل من عليها فان. كل البشر الذين على ظهر هذه الأرض الفناء يصبغهم قبل أن يوجدوا ويولدوا، قد كتبت نهاياتهم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى الله تعالى الحي القيوم الذي لا يموت، لأن وجوده بذاته بخلاف البشر، فوجودهم هو فضل من ربهم سبحانه الذي خلق الإنسان. وأيضا لما يقول ويبقى وجه ربك، هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان بقدر قربه من الله وعمله الذي يريد به وجه الله يحصل على الخلود وعلى النعيم، والإنسان بطبيعته يعشق الخلود. ولهذا قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالذي يريد الخلود سواء كان خلودا في الدنيا بحيث أن الدقيقة تصبح عمرا طويلا بالأنس والسعادة والرضا، أو يريد الخلود في الآخرة في رضوان الله تعالى والجنة، عليه أن يكثر من الأعمال التي يريد بها وجه الله تعالى، ولا يحتقر من العمل حتى الأشياء الصغيرة أو التافهة، فإن النية تزكي الأشياء وتبارك أو يبارك الله فيها بالأشياء، فيتعمد الإنسان أن تكون نيته طيبة حتى في الأشياء العادية. ومعاذ رضي الله عنه كان يقول إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر. يسأله إذا كان الناس كلهم فانين ومن على الأرض كلها فهو فان، والباقي هو وجه ربك ذو الجلال العظمة والإكرام الذي يكرم من يشاء من عباده. لذلك ناسب أن يعقب بقوله يسأله من في السماوات والأرض، الفاني يسأل الحي الباقي الذي لا يموت، يسأله. يا لعظمة الدعاء حينما يعجز الإنسان عن شيء فيوكل به الحي القيوم القدير الذي لا يعجزه شيء، فلا يعتمد على قوته ولا على قدرته بل على قوة الله تعالى وقدرته. ويحسن الظن بالله، كما كان عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن معه الإجابة. أن يكون عند الإنسان إحساس بأن الله يستجيب له. بعض الناس يقول: أدعو ولا يستجاب لي، أدعو ولا يستجاب لي. هذا من أسباب عدم الإجابة، أن يقول الإنسان مثل هذا المعنى. بينما أن يحسن الإنسان الظن بربه ويتوسل إليه ويتحرى أسباب الإجابة، فذلك مدعاة إلى أن يحصل الإنسان على ما يريد. يسأله من في السماوات والأرض. أما من في السماوات فمن أشهرهم الملائكة، من أشهر العوالم الملائكة. ومع ذلك الملائكة علمنا الله تعالى أن سؤالهم في الغالب هو يتعلق بمن في الأرض، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن؟ لمن في الأرض. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهم يسألون الله تعالى لأهل الأرض. أما من في الأرض فكل الناس يسألونه، وكل البشر يسألونه، حتى الكافر إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، فيعطيهم الله تعالى ما يطلبون ويمهلهم وينظرهم. كل يوم هو في شأن، هذه آية عظيمة. كل يوم ليس المقصود اليوم الزمني، فالله سبحانه وتعالى يعني ليست الأيام عنده هي أيام البشر، وإنما المقصود مطلق الزمن، يعني كل لحظة وكل ومضة وكل وقت هو في شأن سبحانه. هذا الشأن شأن يعني يبديه، وليس شأنا يبتديه، بمعنى أنه عنده معلوم سبحانه ولكن يبدو للبشر ويظهر للبشر. فهذا الشأن الذي ذكره الله تعالى هو تحولات الأحوال من الغنى والفقر والقوة والضعف والصحة والمرض والوحدة والكثرة والحياة والموت والرفعة والضعة والعلم والجهل والسفر والإقامة والإيمان والكفر وغير ذلك من الأشياء التي تحدث في هذا الكون، فهو حالة من التنوع والتغير والتجدد المستمر بإذن ربي سبحانه. كل يوم هو في شأن، وهذا مدعاة، يعني كأنه تحفيز للإنسان إلى أن يسأله سبحانه، وألا يكون أسيراً لحالة يعاني منها من هم أو غم أو قلق أو توتر أو مرض أو فقر أو غير ذلك. فهو يذكرك بأن الله تعالى يسأل وكل الناس يسألونه، طيب أنت ما الذي يمنعك أن تسأله؟ وأيضاً لا تيأس ولا يكون سؤالك سؤال العاجز. بعض الناس يقول: ما أملك إلا الدعاء. هذا ليس تعبيراً جيداً، كفى بالدعاء مؤثراً وسبباً. ولهذا قال سبحانه: كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.